الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله لا إله. ألم ترى يعني رأيت وعلمت. ألم تعلم ألم ترى أن الفلك تجري في البحر آية من آيات الله ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام مثل الجبال وهي تلك السفن الشراعية المعروفة. وأما الآن فقد يعني تطورت وتغيرت وأصبحت هذه بواخر كما يسمونها يقول عملاقة بواخر ضخمة طويلة عريضة رفيعة. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة تجري في البحر في هذه المياه العميقة مياه عميقة من المحيطات لها عمق بعيد لعل من المواقع ما لم يصل إليه الإنسان ما لم يصل إليه الإنسان في القاع وقاع البحر. لا إله إلا الله. تجري في البحر بنعمة الله تسخير الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره الكوني بتدبيره وتقديره. لا إله إلا الله. تجري في البحر بنعمة الله إنعام هذا إنعام من الله على العباد. سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله يركب الناس البحر بهذه الفلك هذه المراكب يطلبون من فضل الله يطلبون الرزق. لهذا تنقل بهذه السفن تنقل بها حاجات الناس من قطر إلى قطر من مآكل ومشارب وملابس وحاجات وأثاثات وأشياء عجيبة. والآن هذه السفن الضخمة ينقل بها أثقال وأمور كبار. لا إله إلا الله. بنعمة الله ليريكم من آياته هذه آيات سبحان الله ولو صنعها الناس حتى ولو صنعها الناس بالوسائل التي هدوا إليها فهي لا تخرج عن أن تكون آية. السيارات آية يعني لما صنع الناس خلاص ما نفكر فيها. من الذي خلق هذه المواد؟ شوف السيارة ما موادها فيها أنواع المواد سبحان الله وهدي العباد إلى موادها من الحديد وبأنواعه ومواد أخرى وكذا وكذا وكذا، والآن والبلاستيك هذا يدخل في تركيب هذه الآليات كثيرا، وعد وهذا البترول بمشتقاته كلها عماد السيارات آية. خلق من الذي خلق هذه المواد للعباد؟ ومن الذي أعطى الإنسان العقل المفكر حتى يفكر ويمارس التجارب حتى يصل إلى ما وصل إليه؟ آخر بنعمة ليريكم من آياته. فإذا رأى الإنسان هذه الآيات سبحان الله، سبحان الذي علم الإنسان وسخر له الأسباب، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فيها آيات وعلامات دالة على قدرة الله وحكمته ورحمته، ولكن من الذي ينتفع بهذه الآيات؟ كل صبار شكور، أهل الصبر والشكر هم الذين ينتفعون بهذه الآيات، ولهذا خصوا بالذكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار، صبار صيغة مبالغة، وشكور صيغة مبالغة من الشكر، صبار شكور. وراكب البحر يعني يحتاج إلى هذين الصفتين، الصبر لأنه يتعرض لأخطار عظيمة، راكب البحر تعرض لأخطار قديما وحديثا، ويحتاج وكذلك يحتاج إلى الشكر لأن هذه نعمة عظيمة، هذه المراكب نعمة. وإذا غشيهم موج، هذا خبر عن حال الناس إذا جاءهم الموج، إذا غشيهم موج، غشيهم وغطاهم من حولهم كالظلل مثل السحاب من فوق الأمواج، غشيهم موج كالظلل وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. في الآية الأخرى دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. هذه حال المشركين قديما، كانوا إذا ركبوا البحر وأحاطت بهم الأمواج من كل مكان أخلصوا لله، أخلصوا ودعوه وحده، لا يدعون أي معبود آخر، لا يدعون أصنامهم. أما المشركون في هذا الزمن والعياذ بالله، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات وفي القواعد، يقول إن شرك أهل زماننا أغلظ من شرك الأولين. فالأولون يشركون في الرخاء ما داموا في البر ولا يلاحظون أخطارا يشركون، فإذا ركبوا البحر وحطت من الأمواج أخلصوا خلاص، ظل من تدعون إلا إياه. أما مشركو أهل هذا الزمان، أعوذ بالله، المشركون من المنتسبين للإسلام مثل الرافضة مثل القبوريين، إذا حطت بهم الأخطار في البحر أو غيرها ضجوا بدعاء من يعبدونه ويؤلهونه من الناس من الأموات أو الأحياء. الرافضة يستغيثون بعلي والحسين وفلان وفلان، يستغيثون في إذا يعني تعرضوا للأخطار. والصوفية كذلك يدعون السادة الذين يعظمونهم، يستغيثون بهم في الأخطاء يعني في أحرج الأحوال، وينسون الله. المشركون الأولون ينسون ما يشركون، وهؤلاء ينسون الله. يقول تعالى عن المشركين: وتنسون ما تشركون، ينسون ما معبوداتهم الباطل. أما مشركو أهل الزمان فإنهم ينسون الله ويستغيثون بمعظمين، بمن يعظمونهم. فمنهم مقتصد: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم ختم الله السورة بهذا الخطاب العام الذي فيه الأمر بتقوى الله وخشية ذلك اليوم العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الذي هو الشيطان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس علمها عند الله لا يعلمها غير خمس. استأثر الله بعلمه، وقد فسر قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب بهذه الخمس. وأعظمها يعني خفاء على الناس أمر الساعة. أمر الساعة غيب لا يعلم وقتها، يعني لا يعلم وقتها ملك مقرب ولا نبي موسى. ولهذا جبريل لما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: تدري متى الساعة؟ قال: أخبرني. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن الساعة، يعني عن وقتها. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال الله: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بعد. الله أكبر. وهكذا بقية الخمس، لكن يعلمها العباد إذا ظهرت لها مقدمات، مثل ما يتكلمون عن توقعات المطر، هل متى يقولون؟ إذا ظهرت مقدمات صاروا يعرفون، تظهر مقدمات فيذهبون ويقدرون أنه سيكون بعد كذا، وقد تنحسر تلك الأسباب فلا يقع ما توقعوا، فلا يقع ما توقعوا. وكذلك ما في الأرحام، عباد يعلمون أشياء من شأن الأجنة إذا ظهرت لذلك أمارات، لكن في أول الأمر قبل أن ما يعلم أحد مآل هذه النطفة. النطفة إذا وقعت في الرحم ما ليس هناك أحد من الخلق يعلم، حتى الملائكة لا يدرون، لأن الملك متى يأتي في مدة متأخرة. وهكذا قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما